الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أحسن الله إليك، إنه هجر زوجته 3 شهور، شعبان ورمضان وشوال، فهل هذا الهجر صحيح؟ وهل للهجر مدة معينة كيوم أو أسبوع أو شهر؟ وجزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، وبعد، إذا كان هذا الهجر على أمر دنيوي فلا ينبغي أن يزيد على 3 أيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وقد أمر صلى الله عليه وسلم من هجر لأمر من أمور الدنيا بعد 3 أن يلقى أخاه وأن يأخذ بيده وأن يسلم عليه، فإن سلم عليه الطرف الآخر فقد خرج من الهجر، وإلا فإن من امتنع وأبى الصلح هو الذي يبوء بالإثم. فإذا كان هجرك لزوجتك على أمر دنيوي فلا يجوز لك أن تهجرها فوق 3 ليال، لأن الدنيا أحقر من أن يتهاجر المسلمون فيما بينهم، لا سيما الزوجين. وأما إذا كان على أمر ديني من باب زجرها بهجرها، كأن تكون ناشزا أو أن تكون عاصية لأوامرك أو أن تكون واقعة في شيء من الآثام، فهذه تهجر إذا كان الهجر أنفع في حقها وأردع لها بعد وعظها وتخويفها بالله عز وجل من مغبة هذا الأمر الذي وقعت فيه، لقول الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، فأمر الله عز وجل بوعظها، فإذا لم ينفع معها الوعظ فإن الإنسان ينتقل معها إلى مرتبة الهجر. والله عز وجل قد بين أن هذا الهجر إنما يكون في المضجع، بمعنى أن الإنسان يكون على فراشه وقد ولاها ظهره، وليس المقصود بالهجر أن يخرج من البيت جملة وتفصيلا. وإذا لم ينفع هجره لها في إبعادها عما وقعت فيه من النشوز والعصيان والمخالفة، فإن له أن يضربها ضربا متوسطا غير مبرح، من باب ضرب التأديب لا ضرب التعذيب، مع اجتناب الوجه، لقول الله عز وجل: واضربوهن. فإذا كان الإنسان يهجر زوجته لأمر دنيوي فلا يجوز فوق 3، أي 3 ليال. وأما إذا كان يهجرها لأمر يرجع له في عشرته من معصيتها له أو نشوزها عنه أو عدم امتثال أوامره، فإنه يعظها، فإن نفع الوعظ فالحمد لله، وإلا فيهجرها في الفراش المدة التي تتحقق بها المصلحة وتندفع بها المفسدة، فإن لم ينفع معها لا وعظ ولا هجر فله أن يضربها على الصفة التي ذكرتها، والله أعلم.